خزنا الظفر واسمهم بين الخلايق لمع الراحات مجنبه والراحات مشمله وقام الخيار نتاج عزم الله ربع لهم تحيات شعري بالوفا محمله وقام الخيار نتاج عزم الله ربع لهم تحيات شعري بالوفا محمله تكمل سلام يا لبت وطيب من هانا بعفي كل حال من الأحوال متجمل هواجر صيتها فوق الثرى يا سطع هذا على حسب ما نبغى وما نمل هواجر من تحدها يذوق الوجع بدلها من قسى واتباسها مهملة يذل حالي رجل في مغزاهم طمع خزن الظفر واسمهم بين الخلايق لمع الراحات مجنبه والراحات مشمله وقوم الخيار نتاج عزم الله ربع لهم تحيات شعري بالوفا محمله اسم على صفحة الامجاد ساد وطبع اشهر من اسهل نجم كلنا نمله صغيرهم بالشجاعه والطناخه وبعو مثل بن قرماله والخس عامه وجان للنشام اجمع واسم الخيال زاده شهره وكمله يقلها الشعر اللي من ذراعه شبع لليل عمله اللي حتى لا فمله يقلها الشعر اللي من ذراعه شبع لليل عمله اللي حتى لا فمله تهيب الشعر اللي لا كمله سلام يا لبت وطيب من هانا بعفي كل حال من الاحوال متجمله هواجر صيتها فوق الثرى يا سطع هذا على حسب ما نبغى وما نمله هواجر من تحداها يذوق الوجع بدلها من قسى واتباسها مهمله يذل حالي رجل في مغزاهم طمع ما خزن الظفر واسمهم بين الخلايق لمع الراحات مجنبه والراحات مشمله وقوم الخيار نتاج عزم الله ربع لهم تحيات شعري بالوفا محمله اسم على صفحة الامجاد ساد وطبع اشهر من اسهل نجم كلنا نمله صغيرهم بالشجاعه والطناخه وبعو صايف مثل بن قرمله والخس عامه وجان للنشام اجمع واسم الخيال زاده شهره وكمله يقلها الشعر اللي من ذراعه شبع لليل عمله اللي حتى لا فمله يقلها الشعر اللي من ذراعه شبع لليل عمله اللي حتى لا فمله لليل عمله اللي حتى لا فمله.